بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تتواصل هذه الدورة العلمية الخامسة في آخر أسابيعها أو آخر ساعاتها في بيان بعض الشبهات المنتشرة حول مسائل العقيدة أو السنة، وذكرنا طرفا من ذلك، وإلا فشبهات كثيرة متولدة. والأصل في رد كل الشبهات أن يتعلم المرء العلم الصحيح، أن يعرف الحق، فإذا عرف الحق فما عداه هو الباطل. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال، فبعد الحق الضلال. ولذلك إذا أراد الإنسان أن يسلم في دينه فليتعلم المنهج الصحيح في باب الألوهية وباب الربوبية والأسماء والصفات وغيرها من مسائل الإيمان ومسائل الحاكمية وكذلك غيرها من أبواب الدين، يعرف الصحيح من ذلك. فإذا عرف الحق فما عداه هو الباطل. كنا قد ذكرنا أو توقفنا عند ذكر شبهات في مسألة الحاكمية، وأصل الخروج أو التكفير، أصل مسألة التكفير مبنية على هذه المسألة الحاكمية: الحكم بما أنزل الله والحكم بغير ما أنزل الله. تفصيل القول في ذلك ينبني عليه مسائل كثيرة. والخوارج كان مبدأ خروجهم وتكفيرهم لأمة وفهمهم الخاطئ لهذه الآية، أنهم فهموها فهما خاطئا وأنزلوها في غير مواضعها، فكفروا الحكام خلفاء الراشدين، كفروا عليا، وكفروا من بعده معاوية، وكفروا أئمة المسلمين، بل وعوام المسلمين وجمهور المسلمين كفروه، وزعموا أنهم موالئون أو ممالئون للطاغوت، فهم مثلهم فألحقوهم به، وهذه مصيبة. وذكرنا أن حكم غير ما أنزل الله فيه التفصيل المعروف الذي عليه المشايخ وأهل العلم قديما وحديثا، ابتداء من ابن عباس رضي الله عنه مروا بطاووس وعطاء ومن بعدهم من العلماء ابن بطة وكذلك ابن الجوزي ثم ابن القيم وابن أبي العز وابن تيمية قبلهما، وحتى العلماء المعاصرين كالشنقيطي والسعدي وابن باز وابن عثيمين والألباني، كل هؤلاء العلماء على التفصيل على أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا في أحوال، وقد يكون كفرا أصغر في أحوال أخرى، إذا ما حكم لشهوة بغير ما أنزل الله، لشهوة ولهوى أو لغرض شخصي، مع اعتقاده وجوب الحكم وأنزل الله، ومع اعتقاده بأنه قد عصى بفعله ذلك، أنه عاصي بهذا الفعل، فهذا لا يكفر، هذا يفسق، يكون ظالما فاسقا، لا يكون كافرا، الكفر أكبر. بعد مسائل التكفير ننتقل إلى مسائل التبديع. بعد التكفير التبديع من أحكام كذلك الشرعية، ويعني الحكم على المعين بأنه خرج من دائرة أهل السنة والجماعة، هذا محكوم عليه، قد خرج من دائرة أهل السنة والجماعة. وهذه مسألة تحتاج إلى تبيين وتوضيح، لأنه قد جرى بذلك فتن معاصرة وتوسع في هذا الباب، وتنزل لبعض النقول في غير مواضعه. وما سبب الفتنة الدائرة الآن؟ والحمد لله قد انطفأت إلى حد كبير، إلا وإطلاق الأحكام بدون تورع وبدون تأني وتثبت. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: مجموع الفتاوى الجزء الثالث صفحة 229 الجزء الثالث 229 قال هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. وما زال السلف يتنازعون في كثير من مسائل هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية. إذن هذه المسائل لا تطلق هكذا على عواهنها، أن كل من فعل بدعة فهو مبتدع، وكل من تلبس ببدعة فهو المبتدع المبدع الذي لا يجوز كذا وكذا ويهجر ويزجر، وتنزع عليه كل الأحكام وكل الاجتهادات المصبة في التعامل على أهل البدع مع أهل البدع. فالمسألة لا بد فيها من التحري والتأني والتثبت وعدم التعجل في إطلاق الأحكام. فهذا شيخ الإسلام رحمه الله يذكر عن نفسه أنه من أشد الناس نهيا عن أن ينسب إلى معين تكفير أو تفسيق، وقال فلان فاسق أو مبتدع أو فلان كافر حتى تقوم الحجة الرسالية، حتى تقوم الحجة الرسالية. ومن باب أن يعلم كذلك في هذا الباب مسائل التبديع أنه أو أن هناك موانع تمنع من تبديع المعين، كما أن هناك موانع تمنع من تكفير معين أيضا هناك موانع تمنع من التبديع، وإلا لولا هذه الموانع لما بقي أحد إلا بدع. في موانع، هذه موانع الجهل والتأويل، قد يتأول إنسان خطأ فيقع في بدعة ولا يبدع عينا. فليس كل من فعل بدعة وقع وصف البدعة عليه، كما أنه ليس كل من فعل كفرا وقع اسم الكفر عليه، هذا من باب أولى. إذا كان الكفر هو أعظم من البدعة، من تلبس به لا يكفر مباشرة إلا بعد استيفاء الشروط واندفاء الموانع، من باب أولى البدعة، لأن البدعة أخف أقل من الكفر. البدعة ليس خروج من الإسلام لكن خروج من السنة. فلذلك من المسائل المهمة في هذا الباب أنه ليس كل من فعل بدعة أو تلبس ببدعة أنه يبدع عينا. لماذا؟ لأنه قد يكون هناك مانع يمنع من تبديعه، مثل التأويل، قد يتأول أو قد يغيب عنه حكم أو يصح عنده حديث وهو ضعيف فيعمل بمدلوله فيقع في البدعة تأولا لحديث ضعيف ظنه صحيحا وغيرها من الأعذار. لذلك لا يتسرع الإنسان في الحكم على معين بالتبديع أنه خرج من دائرة أهل السنة والجماعة. ثم ينبغي أن يعلم كذلك أن الواجب على طلبة العلم وعلى الدعاة أن يجتهدوا في نشر العلم وبثه، نشر العلم وبثه بين الناس، أن يبث العلم الصحيح، المنهج الصحيح في مسائل الحاكمية، في مسائل الخروج، في مسائل التوحيد، في مسائل الأسماء والصفات، في غيرها. هذا هو الأصل، أن يبث وينشر العلم الصحيح. فهذا العلم الصحيح هو الذي يحدد الإنسان بعد ذلك أن فلانا أصاب أو أخطأ أو أن فلانا من أهل السنة وفلانا من أهل البدعة، هذا يتحدد بعد العلم. وهذا كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ونقع عليكم فتوى الشيخ الألباني في ذلك. لما أتاه إنسان يحمل ورقة فيها قول لبعض الناس، ماذا قال له الشيخ الألباني رحمه الله؟ قال: شوف يا أخي، أنا بنصحك أنت والشباب الآخرين الذين يقفون في خط منحرف فيما يبدو لنا والله أعلم خط منحرف، والانشغال بالأحكام على فلان وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا يجعل هذا هو شغل والشاغل وهمه الأكبر أن يصدر أحكام على المعينين، ليكن هم الإنسان أن يعرف الحق ويعمل به ويدعو إليه، هذا الهم الأكبر. أنه ما تضيعوا أوقاتكم في نقد بعضكم بعضا وتقولوا فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا، لأنه أولا هذا ليس من العلم في شيء، ثانيا هذا الأسلوب يغري الصدور ويحقق الأحقاد والبغضاء في القلوب، إنما عليكم بالعلم، فالعلم هو الذي سيكشف هل هذا الكلام في مثل زيد من الناس، لأن له أخطاء كثيرة وهو مثلا يحق لنا أن نسميه بأنه صاحب بدعة، وبالتالي هل هو مبتدع؟ ما لنا ولهذه التعمقات، ما لنا ولهذه التعمقات، وصف هذا بالتعمق، سنجتهد إلى أن يثبت أن فلان المبتدع، بس يكون لا يسرع عنه ولا يستريح إلا إذا أصدر حكم النهائي. أنا أنصح بأن لا تتعمق هذا التعمق، هذا الكلام الشيخ الباني، لأن الحقيقة نحن نشكو الآن هذه الفرقة التي طرد على منتسبين لدعوة الكتاب والسنة، وكما نقول نحن للدعوة السلفية، هذه الفرقة والله أعلم السوء الأكبر فيها هو حظ النفس، الأمارة بالسوء، ليس هو الخلاف في بعض أهل الفكر، هذه نصيحتي. وقال أيضا يعني أنا كثيرا ما أسأل شو رأيك في فلان، فأفهم أنه متحيز له أو عليه، كثير قال شاب جوناس يقول له فلان ذا رأيك وش، من صيغة السؤال يفهم أن هذا السائد يريد أن يبرئه أو يريد أن يورطه، هذا مسؤول عنه، ينتزع من الشيخ فتوى في تبديعه وإجراحه أو تسكيته. وقد يكون الذي عم يسأل عنه من أخواننا، قال في يعني هو تسجيل ففيه شيء من اللهجة العامية، وقد يكون من إخواننا القدامى اللي يقال أنه انحرف. أنا منصح السائل يا أخي شو بدك بزيد وبكر وعمر، استقم كما أمرت، تعلم العلم، هذا العلم سيميز لك الصالح من الطالح والمخطئ والمصيب إلى آخره، ثم لا تحقد على أخيك المسلم لمجرد أنه يعني ما بقول أخطأ بل بقول لمجرد أنه انحرف، لكن هو انحرف في المسألة اثنين ثلاثة والمسألة الأخرى من حرف فيها. فنحن نجد أئمة في أئمة الحديث من يتقبلون حديثه ويقول عنه في ترجمة إنه مرجع وإنه خارجي وإنه ناصبي وهو إلى آخر، هذه كلها عيوب وضلالات، لكن في عندهم ميزان يتمسكون به ولا يرجحون كيف تسيئ الحسنات أو سيئتين أو ثلاثة على جملة حسنات، ومن أعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كلام واضح في سلسلة الهدى والنور شريط رقم 784، الشريط رقم 784 يرجع إليه هذا الشريط. إذن مشايخ الدعوة السلفية كبار شيخ نباز وشيخ العثيمين وشيخ الباني ما كان ديدنهم التعمقات هذه، هو الإصرار على الحكم على فلان أنه قال كذا إذن هو كذا، أنت حكم على القول، الحكم على القول هو الأساس هو الأصل، أن تحكم على القول، أما القائل فالحكم عليه لا يكون بناء على قول مباشرة قال كذا يساوي كذا، لو التزمنا هذا اللازم فإننا سوف نخرج أئمة كبار من دائرة أهل السنة والجماعة، لو جرد أخطأ نسقطهم ونلغيهم، نلغي علماء كبار لأخطاء قالوا بها في العقيدة. يعني مثلا الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى الذي درسنا كتابه في العقيدة، لا شك أن عنده أخطاء في مسائل الإيمان، قرر قول مهجات الفقهاء وهذا قول مبتدع ليس قولها سنة الجماعة، ولكن العلماء نظروا إلى مكانته وإلى موقفه من أهل السنة في المسائل الأخرى، لكنه زل في هذه المسألة فخطأوا في هذه الجملة التي أخطأ فيها، لكن لم يهدروه بالكامل، لم يهدروه بالجملة ويسبطوه بالكلية، لأنه أخطأ في مسائل إيمان، مسائل إيمان مسائل مهمة، مسائل إيمان أو مسائل قدر. نجد في ترجمة قتادة بن دعام السدوسي أبو الخطاب البصري أنه كان يرى القدر أن أفعال العباد غير داخلة في المشيئة وفي الخلق، تأول في ذلك وأخطأ، لكن العلماء اتفقوا على الأخذ عنه ولم يبدعوه. ما سمع الإنسان بدعه قال فلان مبتدع قتادة، بل هو يعد من جلة التابعين، هو من تلاميذ أنس بن مالك. قتادة عن أنس يروي عن أنس بن مالك، ويروي عنه سعيد بن أبي عروبة، ويروي عنه شعبة الحجاج الواسطي، وأثنى عنه علماء ثناء كثيرا، وقال الذهبي عنه، ومع هذا لم يتوقف أحد في إمامته وجلالته، لأنه قال ما قال. هذا معنى كلام الذهبي، إنما قال ما قال معتقد أن هذا هو تنزيه لله تعالى، أن هذا هو التنزيه لله، لكنه أخطأ زل في هذا المسألة. فلا يقول إنه خرج من أهل السنة جماعة بهذا الجوع وبهذه السرعة فيخرج من أهل السنة، وعن السلف احتمل هذا خطأ منه، لم يتابعوا في خطئه ولم يطرحوه بهذا خطأ. إذا لابد من التوازن، لم يطرحوه بالخطأ ولم يتابعوا على الخطأ. لا يتابع الإنسان على الخطأ كائنا من كان، مهما بلغ درجة في العلم والعمل والدعوة، لا يتابع على خطئه، لأن المتبوع اتباع مفخر هو النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يتابع الإنسان على خطئه مهما كان. لكن هذا لا يلزم أن نلغيه وأن نشطبه بالكلية من أهل السنة، خاصة إذا كان من أهل السنة والجماعة. إذا زل في مسألة أو مسألتين وانحرف وفهم فهم خاطئا، هذا لا يسقط بالكلية ويجرح تماما ويدمر بالجملة. هذا مسألة غير صحيح، وليس عليه علماؤنا، ليس عليه علماؤنا الكبار، ودعك من الصغار والمتعالمين والمتشعلقين به العلماء، العلماء الكبار ليس هذا ليدنهم ولا طريقتهم، وليست هذه هي عادتهم في التعامل مع أخطاء من أخطأ، بل يردون الخطأ على كل أحد كائنا من كان، ويبينون منهج الصحيح. وأما الحكم على الشخص بعينه والتعمق في ذلك كما ذكر الشيخ الباني رحمه الله، ليس لهم في ذلك كثير عمل وكثير اتباع، كما يقول الشيخ ما لنا من هذه التعمقات. تعمق، ولست مكلفا أيها المسلم، لست مكلفا بإصدار بطاقات لكل أحد في الأمة الإسلامية أنه داخل السنة وخارج السنة، ما مكلف كذا. ومن ادعى هذا فقد اجترى وكلف الناس ما لا يطيقون. هل أنا وأنت وهو وذاك مكلفون؟ هل نحن جميعا مكلفون بإصدار أحكام على كل إنسان، على كل خطيب منبر في الجمعة، كل إنسان يصلي في جمعة ويصلي معه 1000 و2000 و3000 و500 نفر، وكل من نفر في الفضائيات الإعلام يتكلم في برامج، هل نحن مكلفون بإصدار بطاقات لكل واحد مبتدع ما مبتدع، سني ما سني، داخل سلفي ما سلفي، هل نحن مكلفون بإصدار أحكام لكل أحد؟ من يقول بوجوب هذا فقد كلف الناس ما لا يطيقون. خلاص اللي يجرب، بيقول واجب جرب، يلا ابدا، انا بديك لسه تعجبها الاسبوع الجاي، انتهيت منها بديك ثاني لسه، وش انك بس تطلع لك 500 اسم ولا عكر نازل، انا داير نازل بيسمعوا لهم مشاهدات 20,000 50,000 10,000، النازل اخي كذا طلع لي يفتش اغواله يشوف النازل سني ولا ما سني. تكليف هذا ما لا يطاق، هذا تكليف بما لا يطاق. فالإنسان ليس مكلفا بالبحث والتعمق وإصدار أحكام لكل أحد، وهذه فتاوى العلماء بين أيدينا، فكان نقوله بكل يقين وبكل ثقة. كذلك هذه فتوى للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، تكلم الشيخ العلام العثيمين رحمه الله تعالى، هؤلاء أئمة الدعوة السلفية، هؤلاء العلماء الذين هم نشروا المنهج السلفي في العالم الإسلامي، نحسبهم والله حسبهم، هم العلماء الذين نشروا المنهج السلفي وعمقوه في العالم الإسلامي. ابن باز وعثمان الباني بماذا؟ هل بالكلام في فلان وفلان؟ لا، بنشر العلم، فإذا أردت أن تنشر المنهج السلفي فانشر العلم، هذا هو الأساس. أقرأ كلام الشيخ العثيمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم في من صار ديدانهم تجريح العلماء وتنفير الناس عنهم والتحذير منهم؟ هل هذا عمل شرعي يثاب عليه أو يعاقب عليه؟ وضح السؤال، وضح السؤال. فأجاب فضيلته بقوله: الذي أرى أن هذا عمل محرم، فإذا كان لا يجوز للإنسان أن يغتاب أخاه المؤمن وإن لم يكن عالم، فكيف يسوغ له أن يغتاب إخوانه العلماء من المؤمنين؟ والواجب على الإنسان المؤمن أن يكف لسانه عن الطيبة في إخوانه المؤمنين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فاتقوا الله إن الله تواب رحيم. وليعلم هذا الذي ابتلى بهذه البلوى أنه إذا جرح العالم فسيكون سببا في رد ما يقوله هذا العالم من الحق، فيكون وبالا في الحق وإثمه على هذا الذي جرح العالم، لأن جرح العالم في الواقع ليس جرحا شخصيا، بل هو جرح لإرث محمد صلى الله عليه وسلم. طيب الله هنا كلام العلماء الربانيين كيف يتعاملون مع هذه المسائل في الحكم على الأشخاص. الآن بعض من يتبنى هذه الآراء يرى أنه إن لم تصدر له حكما على هذا الشخص المعين بأنه مارق، بأنه خارجي، بأنه مبتدع، إنه لا يهدأ له بال، ويظل في صدره حرج، حرج شديد. نقول العلماء الكبار ما كانت هذه طريقتهم. نقرأ كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الصفحة 5. وسئل أيضا السؤال: سيبقى رجل ظهر على العالم الإسلامي بفكره واختلف به الناس بين ممجد وقادة، قادحا شديدا جدا، فنرد أن يبين شيخنا لنا بيانا وافيا عن هذا الموضوع وكيف يكون موقف المسلم نحو الرجل، لأن سيدا له أثر في العالم الإسلامي وله آثار من كتب ومؤلفات، فنريد بيانا من فضيلته. طيب سؤال للشيخ المثيمين، سأل عن سيد غضب، لأن أصبح الغضب هو محل امتحان لحال الناس، ويقاس به سلفية الإنسان من عدمها، فمن أثنى عليه انتهى، ومن بدعه أو كاد أن يكفره فهذا هو السلفي القح. نريد أن نعرف موقف العلماء الراسخين في هذه المسألة، لا نقول هذا دفاعا عنه ولا هجوما عليه، لا ندافع ولا نهاجم، نريد أن نقف وحيانا نرى موقف العلماء حتى لا يفهم بعض الناس أن هذا الفتوى بالتحديد إنما للدفاع عن سيد قطب وعن آرائه وأقواله الباطلة. أبدا، نظر إلى الله تعالى من أي باطل قاله سيد قطب، نظر إلى الله من ذلك، ولا نتابعه في زلاته، ولا نقلده، ولا نتعصب له. وفي علمائنا كفاية وغناء عما كتبه سيد قطب. الحمد لله علماء الدعوة السلفية ما قصروا في التفسير وفي الفقه وفي أي شيء، في الأخلاق وفي أي شيء، كتبوا ما يكفي وشي وما لا نستطيع أن نكمله. طيب اقرأ كلام الشيخ. نعم. الجواب: بارك الله فيكم، لا أرى أن يكون النزاع والخصومة بين الشباب المسلم في رجل. نعم. وهل هذا حاصل أو ما حاصل؟ حاصل أو ما حاصل؟ النزاع بقة الحرب قائم بس في شخص، موقف من شخص معين مع أو ضد الشخص، قال كأنه ما صح. أقرأ: لا سيد قضي ولا غير سيد. نعم. بل النزاع يكون في الحكم الشرعي، فمثلا الناس يتكلموا في المسائل الشرعية دي، الناس يتناقشوا فيها ويصرفوا فيها لنتيجة، مسائل شرعية سب الصحابة، هل يسب الصحابة؟ ما يسب الصحابة، ولا يسأل أن يتكلم في الصحابة أو قدح الأنبياء أو ما إلى ذلك، لا يجوز هذا. في المسائل الناس يصل فيها إلى حل، يمكن تقع خصومة في المسائل، أما في الأشخاص الشخص قد يختلف الناس في حكمه. يقرأ فمثلا نعرض قولا من الأقوال بقط أو لغير قط، نعرض قولا، يجب كلامه قال شنو، ونقول هل هذا القول حق أو باطل، ثم نمحصه، إن كان حقا قبلناه وإن كان باطلا رددناه. الحق يقبل من كل أحد والباطل يرد على كل أحد، واضح. أما ولذلك تجد أن صالح الشيخ في كتاب هذه مفاهيمنا نقل عن سيد قطب، نقل عنه كلام في بعض المواضع، بعض الآيات في تفسير بعض الآيات، نقل عن صالح الشيخ ونقل عنه. أنا أقول هذا إلزاما لمن احتكر السلفية وصار هو الوكيل الحصري بالنسبة للدعوة. الشيخ الألباني رحمه الله نقل عنه كذلك في كتابه الحديث حجة بنفسي، وقال الأستاذ الكبير، وإن كان قد رد عليه في مواضع أخرى وقديما تكلم فيه انتقد عليه أقوال، ما إشكال رد عليه باطله وقبل منه الحق، الباطل الذي قاله رد عليه، رد على باطله، حتى هو من أوائل الناس الذين تكلموا عن كلامه الموهم في تفسير سورة الإخلاص، كلامه في إحدى الوجود من أوائل من تكلم عنه الشيخ الألباني رحمه الله، عنده كلام في سورة الإخلاص فيه التباس وفيه إيهام بمسألة الوحدة وحدة الوجود، علق عليه قديما الشيخ الألباني، ومع ذلك نقل عنه في كتاب الحديث حجة نفسه، وقال نقول ما قال الأستاذ الكبير سيد قطب في كتابه نحو جيل القرآني فريد. فهل خرج بذلك الشيخ الألباني من السلفية؟ اقرأ. أما كذلك الشيخ الفوزان أيضا نقل عنه سيد قطب في بعض كتبه، ونسيت كتاب لعله أحكام تخص المؤمنات أو غيره. نعم المهم نقل عنه، بطلت فيه، نعم نقل عنه في فوائد الجارية تقريبا، أي نعم نقل عنه نقلا كلام صحيح، كلام صح قالوا نقلوا الكلام ناس، لو عملنا كدخل الشيخ فوزان وضلباني والعلو كباردي، لو أسي واحد لو أنا شخص ضعيف لو جبت أي مقال مثلا مقال جبت كلامه وانت قال لسه غضب والكلام قالوا كلام صح، يعني كلام ما غلط، الكلام قالوا كلام صح، بل قلت غالس الغضب وكذا، بالله أخوانا رد الفعل حيكون شنو؟ ها؟ ما رد الفعل؟ نعم؟ تاني بعد ده بيتقوم لي غامة تاني؟ الله أعلم تاني، تاني بعد ده بحجول شغلة تاني، طوالب تنهال عليك عيصي تجاه عيصي هراوات تجاه. طيب وليه ولك انت بتغرب الناس؟ طيب الان هل ايهما اعظم اثم في العالم الاسلامي؟ الاكثر تاثيرا منه الباني وصالح الشيخ والفوزان ولا شخص الضعيف؟ ايهما اعظم اثرا؟ طيب وهذا بحكم شو؟ تجي الفرامل بعدها، فرامل مع فرمه اليد بيف، ما في حق في شنو لك بعد بيجي الالتواءات والكلام ولك والله قصده كده وهنا ما قصده كده، لكن في مواضع تانية رده، قال أنا برضو في مواضع تانية برد، هل هو رد في مواضع تانية مرقت منه ما بتمرق والله ما بتمرق كله. لذلك أخوان المسائل لا تأخذ بهذا التعمق بهذه الحرفية، واحد يساوي اثنين خلاص، فلان قال كده وفلان ده يقول كده، إذن هو كده انتهى ألف أقلب الصفحة، ما ينفع واصل. أما تكون الخصومة والنزاع بين الشباب والأقضي والرد في رجل معين هذا غلط وخطر عظيم، فسيد قط ليس معصوم، ومن فوقه من العلماء ليسوا معصومين، ومن دونه من العلماء ليسوا معصومين، فكل شخص يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم، فيجب قبول قوله على كل حال، فلذلك أنا أن الشباب أن يكون مدار نزاع وخصومات على شخص معين. طيب ذكر من هنا؟ ذكر من الشيخ منه؟ العثيمين. نحن بدنا قالوا شنو سمي بناو الضبط بيجا سلفي إحنا معهم بيجا ما سلفي بيجا صوتاني. يقول ينهى الشباب عن أن يلف ويدور حول الحكم على شخص معين فلان ذكي دي من بلاءات من ابتلاءات الدعوة السلفية في العصر الحاضر قال ينهى الشباب أن يكون خصوماتهم حكم على شخص. وناس حديث كلام موضوع الشيخ العباد برضو بنفس السياق واصل كمل انت. لأنه إذا كانت الخصومات على هذا النحو فربما يبطل الخصم حقا قاله هذا الشخص وربما ينصر باطلا قاله هذا الشخص. يولي التعصب مطل حاصل. انت تعصب بيا حتولي التعصب بغادة حتولي التعاطف كان ما فيش حتولي بهذا الشطط يولي التعاطف بجهة تانية وضع حاصل هذا حاصل. بل إنسان يكون متوازن أي إنسان ينزل منزلته الآن. والشيخ حيتكلم أنا عن ويوضح الفرق بين الشيخ الباني رحمه الله وأثاره والعلماء السلفيين وبين أثار سيد القطب. فرق كبير بينه فرق بينه في الأثر والتأثير. واصل. وهذا خطر عظيم لأنه إذا تعصب الإنسان بشخص فتعصب آخر ضده فالذي يتعصب ضده سوف يقول عنه ما لم يقل أو يؤول كلامه أو ما أشبه ذلك. والثاني ربما ينكر عنه ما قاله أو يوجهه ما قاله من الباطل. فأنا أقول لا نتكلم في أشخاص ولا نتعصب لأشخاص. وسيد قط انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء والله تعالى عزيز كذلك غيره من أهل العلم. أما الحق فيجب قبوله سواء جاء من سيد قط أو من غيره والباطل يجب رده سواء كان من سيد قط أو من غيره ويجب التحذير من أي باطل كتب أو سمع سواء من هذا أو من هذا من أي إنسان. هذه نصيحة لإخواننا ولا ينبغي أن يكون الحديث والمقاصمة والأخذ والرد بشخص بعيد. أما سيد قط فرأيي في آثاره أنه مثل غيره فيه من حق وباطل. كلامه فيه حق وكلامه فيه باطل. عنده حق وعنده باطل. باطل واضح وعنده حق واضح كله. كلام حق قال واضح وكلام باطل أيضا قال الباطل يرد عليه ينكر عليه الباطل ولا يتابع في باطله إطلاقا. ليس أحد معصوما ولكن ليست آثاره مثل مثلا كآثار الشيخ محمد ناصر الدين الألباني فبينهما كما بين السماء والأرض. فآثار الرجل الأول هي عبارة عن أشياء أدبية وثقافية عامة وليس عنده كما عند الشيخ الألباني في التحقيق والعلم. ولذلك أنا أرى أن الحق يؤخذ من كل إنسان والباطل يرد على كل إنسان وأنه لا ينبغي لنا بل ولا يجوز لنا أن نجعل مدار الخصومة والنزاع والتفريق والاختلاف هو أسماء الرجال. انتهى كلام الشيخ. واضح كلام الشيخ الألباني الشيخ العثيمين واضح إن الناس ما يجعلوا بس الخصومة في فلان وفلان فلان كذا وفلان يعني تحديد الموقف أرينا موقفه من فلان ده بس أحدد موقفه ما بحدد لازم أنا أحدد موقفه من أي أحد كائن مكان. المقصود هذا تحديد مواقف من الشخص ولا من الفعل أسألين الفعل ولما مثل فلان حكم عشان بعد أحدد موقفك مني أو من غيري بناء على المسائل. أما الأشخاص بقول لك غلطان فلان قال كذا وكلامه غلط قال قتادة كان يرى القدر وكلامه غلط في القدر تاني داري مني شكله كذا أبدعه ما أبدعه السلف ما أبدعه بل روى عنه وعدوه من الأئمة وأثنوا عليه. أرجع سير الإعلام وأرجع كلام السلف في قتادة وكثير من الناس من السلف كان عندهم آراء وأخطاء والعلماء خطأوهم لكن ما أخطأوهم. تعال شنو فلان لم يغلطان أنا بقول كلامه ده غلط كلام هذا باطل، كلام هذا مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. لحد هنا معك مبتدع مبتدع، بعد أنا ما تلزمني، لا تلزمني بالنتيجة النهائية، ما من حقك تلزمني، ما من حقك تلزمني تقول لي خلاصها النتيجة النهائية، لست ملزم بهذا. ليس كان تلزمني بأن أبدع شخصا أو أحكمه. نقرأ كلام الشيخ، كلام الشيخ ابن تيمية، نقل عن الشيخ العباد في مسائل امتحان الأشخاص. أقرأ بدعة عنوان لرسالة الشيخ العباد، بدعة الامتحان بالأشخاص. دي الآن بكت موجودة، ويقول لك فلان دارك فوشم ديك سؤال. نعم والله نسيت الله رجعي، كان في لقاء الباب مفتوح، لقاء الباب مفتوح جزء 6 صفحة 32، لقاء الباب مفتوح. دي لقاءات مفرغة، مفرغة صوتية مفرغة في الشبكة. قال حفظه الله: فمن البدع المنكر ما حدث في هذا الزمان من امتحان بعض من أهل السنة بعض الأشخاص، وكان الباعث على الامتحان الجفاء في شخص امتحن به، أو كان الباعث عليه الإطراء في شخص آخر. أعد. فمن البدع المنكر ما حدث في هذا الزمان من امتحان بعض من أهل السنة بعض الأشخاص، سواء كان الباعث على الامتحان الجفاء في شخص امتحن به، أيوة، أو كان الباعث عليه الإطراء في شخص آخر. يعني امتحن شخص لينظر موقف منه، قد يكون امتحان لينظر هل أنت مؤيد لهذا الشخص فتمدح بهذا التأييد، أو مؤيد أو مخالف له فتذم لأنه من الأعلام، أو العكس يكون المسؤول عنه مخالفا فيرى هل أنت تمدحه فتهجر أم تذمه فتشكر. إذا امتحان على طرفين، أحيانا يمتحنك بإنسان يكون الممتحن يمتحنك بواحد مجروح عنده ويشوف هل بتجرح ولا بتجرح، أو يمتحنك بإنسان هو عنده معدل. وإذا كان النتيجة الامتحان موافقة لما أراده الممتحن ظهر الترحيب والمدح والسلام، وإلا كان حظه التجريح والتبديع والهج والتحذير. وهذه نقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية في أولها التبديع. طيب ممكن من الشبهات ولك في بعض الآثار السلف أنه كانوا يمتحنون بفلان وفلان. جميل، امتحان بحماد إذا رأيت الرجل يحبه حماد بن سلمة ويحبه أحمد بن حنبل فهو سنة، رأيت الرجل يبغض أحمد بن حنبل، نقول نعم. السؤال هنا إنه سؤال مهم جدا، هل البغض مثلا إذا رأيت الرجل يبغض أحمد بن حنبل فاعلم أنه مبتدع مثلا، فرضنا أنها في عبارة بهذا المعنى. طيب باعتبار أحمد بن حنبل إمام كبير، السؤال هل البغض الذي يبدع به من أبغض به أحمد بن حنبل هل هو البغض في شخصه أم في منهجه؟ في منهجه ولا في شخصه؟ في منهج. طيب لو فرض إن إنسان يبغض أحمد بن حنبل بس غير ابن مسلم، بس واحد سن لكن بس بغير ابن مسلم، دي حاصل يبغض في شخصه، زعلان منه بس أو عنده مسألة شخصية مبدورة هي، بس عندهم خلاف مثلا أو مسألة شخصية، لكن عقيدته عقيدة أحمد بن حنبل يبدع. إذن في النهاية رجعنا شو؟ رجعنا للمنهج ما للشخص، رجعنا شو؟ للمنهج وليس للشخص. إذا كان البغض للإنسان، إذا كان البغض له بسبب منهجه فهذا الإنسان مبغض لمنهجه، لكن لو كان البغض شخصي فلا يبدع به، لا يبدع به. وبالعكس المحبة، إذا رضي يحب سفيان الأوزاعي وعلم أنه صاحب سنة، طيب واحد يحب سفيان الثوري يحب أحمد بن حنبل لكن جهمي لكن يحب أحمد بن حنبل، محبة تنفعه سني؟ واحد يحب أحمد بن حنبل لكنه في الصفات جهمي معطل، هل هذا سني؟ سني ولا بدعي؟ مبتدع، مبتدع. وإن كان يحب أحمد بن حنبل، وإن كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كثير من يحبون النبي عليه الصلاة والسلام الآن مبتدع كالصوفية وغيرهم. إذا المحبة في الشخص، المحبة الإنسان في شخصه أو البغض في شخصه لا ينبني على هذه المحبة الشخصية لا مدح ولا ذم، إنما العبرة بالمنهج. العبرة بماذا؟ بالمنهج. إذا الامتحان بالأشخاص هو بس من باب القرائن أو مظنة، والمقصود بمحبة السني محبته في محبته والتأسي به في السنة، والبغض أي البغض له على السنة. لكن لو فرض أن هناك إنسان يبغض إنسانا يبغضه لأمر دنيوي مع سلام العقيدة فهذا لا يبدع، ما يبدع. وقد جاء في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبريدة: هل تبغض علي؟ قال: نعم. قال: لا تبغضه، فإن له في الخمس أكثر من ذلك. قالت بين بن علي قال كان شيء، فقال سأله: هل تبغضه؟ قال لي: نعم. ما كذب عليه، قال لي: صح، ما عندي معه خلاف شخص. قال: لا تبغضه، فإن له في الخمس أكثر من ذلك، نصيبه في الخمس أكثر من كذا. فظن بريدة أنه أخذ أكثر من حقه، فقال: لا، أخذ أقل من حقه، حقه أكثر من كذا. أحيانا الإنسان قد يبغض إنسانا يبغضه لسبب شخصي، فلا يفسق ولا يكفر ولا يودع بهذا البغض، إنه يودع متى؟ إذا بغضه لتمسكه بالسنة، لين يبدع. لو واحد بكره ابن باز وبكره المشايخ الألباني بكرههم لأنهم ابتدعوا للسنة ما يجسر فيه، ده مبتدع. لكن عنده موقف مثلا مع الشيخ الألباني، اختلف معه في مسألة، أو اختلف مع الشيخ ابن باز في مسألة مثلا فطلب منه مثلا شفاعة في شيء وما كتب له على سبيل الفرض، بقى زعلان منه أو بقى يكره عديم، لكن عقيدته صحيحة، ده يبدع؟ ما يبدع. لا يبدع إنسان لبغض الشخصي، إنما يبدع إذا أبغض إنسان لتمسكه ودعوته للسنة. كان أخوانا واضح أن ذلك ليس توضيح. العبرة شوف التمسك بالسنة، أما البغض الشخصي فقد تبغض إنسان يكون من رموز أهل السنة. وجرى بين السلف من ذلك شيء كثير، بين إمام مالك وما بين ابن أبي ذيب، حتى دعا ابن أبي ذيب إلى استتابة مالك ما يساوي إلى قتل. كلام كثير بين السلف، كثير جدا في ذلك. يقول لها أسباب شخصية، ليس أسباب منهجية. قال حفظه الله: وهذه يكون عن شيخ الإسلام ابن تيمية في أولها التبديع بالامتحان بأشخاص للجفاء فيه، وفي آخرها التبديع بالامتحان بأشخاص آخرين للغاية. قال رحمه الله في مجموع الفتاوى مجلد الثالث صفحة 413 في كلام له عن يزيد بن معاوية: والصواب هو ما عليه الأئمة بأنه لا يخص بمحبة ولا يلعن، فمع هذا فإن كان فاسقا أو ظالما فالله يغفر للفاسق والظالم، لا سيما إذا أتى بحسنات عظيمة. وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، وأول جيش غزاها كان أميرهم يزيد بن معاوية، وكان معه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. فالواجب الاقتصاد في ذلك والإعراض عن ذكر يزيد بن معاوية وامتحان المسلمين به، فإن هذا من البدع المخالفة لأهل السنة والجماعة. نعم. وقال كم في الفتاوى؟ المجلد الثالث صفحة 415. نعم، المجلد الثالث 415. لا، الأولى في 13، الثاني في كلام 15. طيب، الأولى كم؟ الكامل الجلاس كلام في مجموعة الفتاوى المجلد الثالث صفحة 413. طيب، إذا الكلام في يزيد، الكلام في يزيد الجزء الثالث صفحة 415. يزيد 413. أيوه. تمام، جزء الثالث 413 بالضبط. الخلاصة أن شيخ الإسلام يرى أن من البدع امتحان الناس بيزيد واللي رأيه بيزيد، فإن ذمه فإنه يثنى عليه لذمه، وإن أثنى عليه يقال هذا رافضي أو هذا في رافضي هذا ناصبي أو غير ذلك، يبنى عليه حكم. لا، هذا من البدع، هذا من البدع. فلا يجد إشغال المسلمين بحكم على شخص من الناس، يقول فلان عمل كذا وعمل كلام واضح وقال كذا وكلام واضح وكلام غلط يجب أن لا. هنا واصل. فقال في المجلد الثالث صفحة 415 وكذلك التفريق بين الأمة وامتحانها بما لم يأمر بما لم يأمر الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال في المجلد 20 صفحة 164 وليس لأحد. نعم يعني وكذلك ذكر كلام تيمية وكذلك مع كلامه ليس لأحد أن يمتحن الناس بما لم يأمر به الله ورسوله ثم شاء الله يمتحن في الناس. بل حتى ذكر الشيخ صالح الشيء وذكرناه في الطحاوية في مسألة أن الصلاة خلف كل بر وفاجر ذكر الشيخ صالح أن من البدع من يقول لا أصلي إلا خلفه من أعلم عقيدته إلا أعرف أسأله شوف عقيدته في محل ذلك لا صلي خلف كل مسلم تام مسلم قام الصلاة قال استوى كبر صلي وراء بعد لا تقول أن لحد ما أسأل وأشوف لأن هذا من التعمق وتنطر. تعرف كيف مرات تجي ماشي تنزل في جامع في الطريق في محطة طفش تصلي زول نزل وبسط تعرف كيف بلندة كده ولا كده ولا هو تسأل عنه ولا هي. أي إنسان تقدم صلي ده مسلم صلي وراءه وأمشي يفوت فهذا من التعمق والتنطر. كذلك امتحانات بالأشخاص واحد يفرق الناس ويبني الحكم ولاء وبراء حبا وبغضا كله بس في تحدي الموقف من شخص فلان. لما البدعة التي تولى كبرها بعض المشايخ الآن عنده ذول بدعوا خلاص خدت هذا فيها بعدها ولا فلان ده تبدعوا بدحته انت معي ما بدحته بالحقيقة له. هل هذا منهج؟ أسقطته الحمد لله ما أسقطته مسقطك معه. هل هذا منهج سلفي صحيح؟ داسي منهج سلفي صحيح؟ هذا كان بعض المشايخ قال ذهبت إلى بعض المشايخ وقلت له فلان وفلاني أنا أريد النصيحة قال إن لم تسقطه أسقطناك موجود. قال لك ما سقطته من سقطك ما هكذا ما الدعوة السلفية ما الدعوة السلفية إنه مجرد إلزام للحكم على فلان يا فلان ده غلطان كلامه غلط ما تعمل تمشي معي قدام تاني كلامه ده غلط ما تلزمني تمشي معي قدام تاني خلاصها وبعدين حكم شنو كلامه ده غلط في شو تاني خلاص. لك لازم تبدعه ولازم تكون تكلم عنه في كل درس في كل نصيحة وفي كل محاضرة وفي كل خطبة جمعة وكون شغلك الشاغل. هذا الكلام تيم أقرأ وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها. ده ويسر أن ولاة التجريح حسن ولاة التجريح أسن عندنا في السودان فروع يمكن 6 أو 7 كلها مجمعة على مرجعية واحدة وكلهم اتفقوا على أن لا يتفقوا فيما بينهم مع أنه مرجعية واحدة لكن إحدى الفروع كثيرة واتفقت الفروع على أن لا تتفق إلا بس في المرجعية الواحدة. هذا يدل على خلل في الفهم الصحيح. اقرأ غير النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينصب لهم كلام يوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. نعم هذا من فعل أهل البدع. نعم ليش هو فيه الطريقة القادرية والطريقة البرهانية والطريقة الشيخ وشيخ إنسان يخذ له الشيخ مقياس مقياس كده خدتي بعدين يشوف كده وين ليش وين الشيخ ده معاه سلفي ما معاه أنت خلفي. بل بعضهم ذهب إلى كاد أن يغلو فيه يدعي فيه العصمة إنه فلان ده ولكن ما يعني ما عنده خطأ في المنهج ما عنده خطأ فيه. يقرأ بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون. صحيح واضح. فقال في المجلد 28 من صفحة 15 فإذا كان المعلم أو الأستاذ قد أمر بهدي شخص أو بإهداره أو إسقاطه أو إبعاده ونحو ذلك نظر فيه فإن كان قد فعل ذنبا شرعيا عوقب بقدر ذنبه بلا زيادة وإن لم يكن أذن ذنبا شرعيا لم يجد أن يعاقب بشيء لأي غرض معين أو غيره. إذا ينظر في الشخص المحذر منه ويعامل على قدر ذنبه على قدر خطأه ولا يسترسل مع المعلم الذي يطلب الهجر والإسقاط يمشي مع ولد الآخرة يبدع ويبدع يلساه ومن حوله ومعه يعامل على قدر شو؟ على قدر خطئه. لو صح أنه فعلا مخطئ على قدر شو؟ خطئه بدون زيادة. هنا وليس للمعلمين أن يحجب الناس ويفعل ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء. نعم ليس المعلم أن يقع في حزبية الذات، لأن بعض المعلمين اليوم ربما فر من حزبية الجماعات وحزبية التجمعات الكتلات، لكن وقع في حزبية من نوع آخر وهي حزبية الأنا، حزبية النفس والذات، فيحزب الناس حوله ليدوروا في فلكه ويجعل نفسه مقياس للاستقامة، فمن وافق قوله وآراءه واجتهاداته في غيره فهو منه وهم منه وهو سلفي، وإلا فهو مخالف لمنهج السلف. ليس هذا لحد، بل يكونون مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى. كما قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولو سار امتحان الناس بشخص في هذا الزمان في معرفة من يكون من أهل السنة ذكر الشيخ العباد أو غيرهم بهذا الامتحان لكان الأحق والأولى بذلك شيخ الإسلام ومفتي الدنيا وإمام أهل السنة في زمانه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المتوفى 27 من شهر المحرم عام 1420 رحمه الله. اي نعم، لو كان يقول شيخ عباد لو في امتحان اصلا، لو فرضنا انه في تعامل الخاص جاء يعمل به ويمتحن الناس به، لكان امتحان بشهر باس، وحتى امتحان بشهر باس لا يكون في شخصه بل في المنهج الصحيح، لانه ذكرنا ان الامتحان الاثار ورد عن السلف في ذلك، اذا رايت الرجل يحب فلان وفلان فعل منه سني او يبغض فلان فعل منه صاحب هوى، كلها محموله على ماذا؟ على بغضه في شنو؟ في شخصه ولا في منهجه؟ في منهجه، ما في شخص. لأنه بغض الشخص يمكن واحد أخوه في البيت يكرهه، وادعمه يقول زها جامع عنده معه مشكلة، عنده معه خلاف وكذا، جار يكون عنده معه احتكاك يكون بكره، هل هذا يقال له مبتدع مع أنه لم يقع في البدع إلا أنه يكره هذا الإمام، يكرهه لغير المنهج؟ لا يبدع هذا، لا يبدع. انتهى كلامه. الذي عرفه الخاص والعام بسعة علمه كثرة نبعه وصدقه ورفقه وشفقته وحرصه على هداية الناس وتسديده نحسبه كذلك ولا نزكي عن الله أحدا، فقد كان ذا منهج بذل في الدعوة إلى الله وتعليم الناس الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، يبتسم برفقه واللين في نصحه وردوده كثير على غيره. شوف الشيخ العباد رضاه الله يذكر عن الشيخ عباس أنه كان متسم بهذه السمات والصفات الحسنة، ومع ذلك ما كان مداهنا أو ما كان محابيا في الدعوة دي، فكان يرد على كل من أخطأ، يرد على كل من أخطأ، يرد في على الكاتب الفلاني والصحب الصحب الفلاني، على شيخ الأزهر في بعض المسائل، على فلان يكتب ويراسل هنا وهناك، وقته كله عمل. شيخ عباس ما أخذ إجازة 60 سنة، ما أخذ إجازة 60 سنة، ما نزل إجازة، شغال في الإجازة، ما في لا عطلة له، ما بيركز طوال شغال ما يجي. رحمه الله كان يكتب ويرد في فتاواه كثير الردود والمقالات، تجد الرد على المقالة والرد على الخطأ، لكن الشيخ ما كان يركز في مقالاته على الحكم على الشخص بعينه، يركز على المسائل، لأن هذا هو الذي يبقى، هذا الذي يبقى ويرفع المسلمين في عصره وبعد عصره، لما تركز على مقالات ترد عليها هذا الذي ينفع المسلمين ويبقى ويستمر، خلافا الانشغال بالأشخاص، الأشخاص يهلكون ويفنون، الأشخاص يهلكون ويفنون فيجددوا ويموتوا، ذاك المقصود هو الفكرة والأقوال، الحق هي التي تبقى والأقوال الباطلة ترد وتبطل على من قالها وعلى من نشرها ويبقى الرد هكذا باقيا نستفيد منه أجيال جيلا بعدين. منهج سديد يقاوم أهل السنة ولا يقاومهم وينهض بهم ولا ينافضهم. يعني منهج الشيخ ابن باز منهج ما يشتت ويفرق، ما يفرق الدعوة السلفية الآن. الآن الذي فرق الدعوة السلفية الآن هو هذه المسالك المحدثة، الإلزام بالأقوال، الإلزام بالحكم على شخص معين. هذه تؤدي بالدعوة السلفية إلى انشطارات وانشقاقات لا متناهية، لا متناهية، وهذا هو الواقع الآن. انشطارات انشطارات كثيرة، تنشطر الفرقة عن شطرين والشطر عن شطرين، وهكذا متوالية هندسية بسبب الحكم على الشخص، تولد انشقاقات لا نهاية لها. لذلك يقفل هذا الباب من أساسه، باب يقفل من أساسه بالضبة من أوله، يغلق الناس لأنه يولد تفرقات وتحزبات. انت راكب وناشو فلان ده بدعوا العلم والفلان ما بدعوا مبتدع عنده، يجي ذا ذات المبدع ده بيلم في واحد تاني برضه من تحت بيصهر هو الجديد اللبناني الليبي ولا التونسي ولا كيف حقوله فراش فين أبو الفضل كازاخستاني رأيه في كده كويس على فين ولك لا زود مخالف قال كده بدع فلان لا ما كده بدع وزاد تبني شعارات تكون ماشية كده إلى ما لا نهاية بسبب الخلل ابتداء. الغرض أصلا بادي من هنا، بدأ الخلل من الأول فبيمشي ما بقيف. ولذلك المشايخ الراسخين الشيخ العباد والشيخ الباز نبهوا إلى خطورة هذا الفكر، فكر تجريح إنه سيولد تفرقات وشقاقات لا نهاية لها بناء على الحكم على شخص معين بالجر. انت ممكن تبدا بمبتدع، مبتدع عديل ومشوك في المبتدع ده، بعد شويه تخش حبه حبه يجيب لك واحد سني، بعد شويه يدخل لك اثنين ثاني سنيين ثلاثه اربعه، حكايه منطقيه ما بتقيف. يعني لو قلت الحكايه قد سيد غوطب ما بتقيف، سيد غوطب وتمشي بعد ذلك بعده وتمشي لغيره وتجي لي ثاني وتتسلسل سلسله متناهيه. لو وقفت على الاخطاء الظاهره لها نخب، لكن بعدين بتبنى عليها شو تسلسلات وش تسلسل تمشي لها بتقيف. وهذا الحاصل، هذا الحاصل. كل مره تسمع بخلاف جديد ورد جديد يولد انشغال جديد. حاصل ولا ما حاصل كلامه؟ الناس المتابعين بيكونوا عارفين، ولا متابعين الحمد لله ما ضروا يتابعوا ذاته، لكن ده الحاصل. ويسمو بهم ولا يفهم. نعم. منهج يجمع ولا يفرق. نعم، ده الشيخ ابن باز يجمع ولا يفرق، يجمع على حق، مش يجمع الجمع العشوائي جمع الأخوان المسلمين يجمع بس يخد أي حاجة بس يلموا كلهم في صندوق واحد يشيل الله، يجمع أهل الحق على الحق. نعم. ولا يفرقهم بأسباب لا ترقى. نعم. ويلوم ولا يمز ويشدد ولا يبدد. نعم. يسدد ولا يبدد. وييسر ولا يعسر. وما أحوج وينصح ولا يفضح. وما أحوج المشتغلين بالعلم وطلبه إلى سلوك هذا المسلك الطويل والمنهج العظيم لما فيه من جهة الخير للمسلمين ودفع الضرر عنه. نعم، واضح يا إخواننا، واضح جماعة كلام المشايخ في هذا التيار. وأنا أطلت في الكلام لمسيس الحاجة إليه، الناس محتاجون إلى ذلك حاجة ماسة في هذا العصر في مسائل الحكم على المخالف ومسائل التبديع، لأن هذه سببت تصدعات وشقوات وعداوات وخصومات، بل حتى انهيار لأسر تفككت بسبب الخلاف في اليمن وغيرها. أخبار كثيرة تأتي، بعض ربما في دول الغرب منهم من انسلخ عن الدين بالكلية بسبب هذه الفوضى الفكرية. حكم على فلان وفلان، يجي سؤال يقول لك من لندن فلان وفلان ما فلان وفلان، ناس الإسلام ما يعرفه كويس، وبعض ما يعرف أركان الإسلام وأركان الإيمان ويعرفوا الدين، يعرفوا فلان وفلان وفلان وفلان وفلان. منهم من ترك الدين بكله بسبب هذه الفوضى الفكرية التي مزغت وفرغت وأضرت بالدعوة السلفية والعلماء الكبار الذين هم أئمة الدعوة ما كانت هذه طريقتهم، ولذلك نفع الله بهم، بقوا محل اتفاق ومراجع آمنة يرجع إليها في مسائل الخلاف. الشيخ ابن باز والشيخ الباني والشيخ العثيمين كبار علماء ما كانوا شغالين بس بالهمهم الأكبر هو بس الهدار كل من أخطأ يا بنتهي، ما بنتهي ما بنتهي لا نهاية له، فكل وقت يظهر أحد وربما اجتهد أحد حتى من أهل السنة يجتهد الإنسان ويقع في خطأ، حتى من داخل السنة ما معصوم يخطئ الإنسان، فلو كل إنسان أخطأ عمل بهذه الطريقة لا يبقى أحد ولا يسلم أحد ولا يبقى للناس اجتماع على الكلمة، ويصبح الدعوة مفرقة مشتتة بينهم الشحناء والبغضاء إلى يوم القيامة، عياذ بالله.